دعاء المتزوج وشراء الدابة. يقول: إذا تزوج أحدكم امرأةً أو إذا اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.